هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. محمد حمزة. تميمة حظ العندليب. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم، وعايز أكلمكم النهاردة عن الشاعر محمد حمزة اللي أنا قلت عنه في العنوان إنه كان تميمة حظ العندليب. هو كان فعلا يعني عبد الحليم حافظ الله يرحمه بيتفائل بحمزة جدا جدا جدا، لدرجة إنه كان بيقول إن مجرد اسم حمزة على أي شريط أو أي اسطوانة ليا أضمن لها النجاح والجماهيرية كده على طول. فحمزة كان صديق عزيز ليا، عرفته طبعا من الإذاعة كصحفي، كان هو في صباح الخير بيتردد على الإذاعة، كنت بقابله ونقعد مع بعض، اتصاحبنا وبقت علاقة يومية، ولدرجة ان هو كمان تعرف على زوجته الراحلة التلفزيونية المعروفة فاطمة مختار، تعرف عليها في مكتبي، كانت بتزورني ولقاها عندي وتعرف عليها، حبوا بعض وتجوزوا، فكانت علاقة قوية جدا مع محمد حمزة. وكان طرفها الثالث بليغ حمدي الموسيقار الجميل، وكنت أنا بالنسبة لهم لسه إيه، غر كده يعني، ساذج كأني قروي ساذج يعني. وكان بليغ حمدي بيتهم حمزة دايما إن هو بيكذب عليه عشان يتهرب ويتأخر في المواعيد وكده، فيخترع أكاذيب بيضاء عشان يبرر بيها غيابه يعني وخلفه للمواعيد. فيقوم حمزة يورطني معاه يقول له والله العظيم يا بلبل أنا كنت في العربية عطلت، حتى أسأل عمر، يقول له يا أخي الراجل جاي أبيض أخضر جميل بريء، ما هتعلمه الكذب؟ عايز تخليه زيك؟ فكان الطرف الثالث في صداقتنا كان بليغ حمدي، وكنا بنخرج سوا احنا الثلاثة على سجيتنا كده، نسهر نروح اي مكان نقعد نرغي نتكلم. والطرف الرابع كان عبد الحليم حافظ زي ما قلت لكم، وبرضه هو محمد حمزة هو اللي وداني عند عبد الحليم، فتوثقت العلاقات يعني. وحمزة كان بيسميني كولومبوس لأنه كنت دايما بأفتخر أن أنا اللي اكتشفت يسرى، ودي معلومة طبعا مش أنا بس اللي بقولها، هي بتقولها دايما في كل وقت يعني. فلما بقول كده وبعد كده قلت أنا اللي اكتشفت الشيخ إمام كمان، فقال لي يا ده أنت كولومبوس بقى، وبقى يناديني يقول لي كولومبوس، كولومبوس راح كولومبوس جه. فكان دمه خفيف على فكرة جدا، من أخف دم الناس اللي أنا شفتهم في حياتي كان كولومبوس، ويمكن ده برضو اللي حبب فيه كل اللي تعامل معاهم من فنانين. وأسلوبه كشاعر غنائي كان أسلوب السهل الممتنع القريب من الناس جدا، وده اللي أثر فيا جدا حتى في مسيرتي الغنائية لما كتبت بعد كده. تقريبا هو أكتر شاعر غنائي أنا تأثرت بيه، حاولت أن أنا أكتب الجملة السهلة القريبة من الناس وأبعد عن التقعر والتعقيد والكلمات المجعلصة يعني والحاجات دي كلها. هو طبعا حاول يعبر عن عبد الحليم حافظ ومسيرته وآلامه ومعاناته، خاصة في السنوات الأخيرة، سلسلة أغاني توحد بيه وعبر عنه وكتب كأنه هو عبد الحليم حافظ. يعني لما كتب موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي، تحس ان هو نفسه تقمص عبد الحليم حافظ وآلام عبد الحليم حافظ، فكان فيه الحتة دي. ولذلك عبد الحليم كان بيغني بإحساس كبير جدا جدا كلمات محمد حمزة بشكل رهيب، وده واضح قوي في الأغاني، سلسلة الأغاني اللي عملها دي. ويمكن آخر واحدة فيهم كانت حاول تفتكرني، اللي قال فيها سافر من غير معاد، وفعلا عبد الحليم سافر من غير معاد. وبعده عاش حمزة يفتكر في عبد الحليم وعمره ما نسيه أبدا، وكان خير معبر عن معاناته وعن آلامه. أيضا من الفنانين اللي هو عرفني بيهم ووثق علاقتي بيهم قوي الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، ودي من أطيب الناس في مصر، جميلة جدا في كل حاجة، في شخصيتها، في أخلاقها، في تواضعها، في بساطتها، وكريمة جدا. وكنا بنجتمع عندها في البيت هي وزوجها اللي هو علي زكي، وكان بيجي فنانين مصر تقريبا كلهم عند شريفة. يعني قابلت عندها عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي وأحمد فؤاد حسن وصلاح عرام وصلاح نعيم وكل تقريبا كل الفنانين يعني. وأذكر في مرة فعلا إن كان بليغ موجود واقف يبص عندها، هي كانت ساكنة في دور عالي جدا في عمارة بالمونت اللي في جاردن سيتي مع زوجها، فواقف بيبص من الويتال على النيل الجميل بليغ حمدي يعني، وقال من سحر المنظر اللي هو شايفه للنيل ومصر والمنظر الحلو ده، قال يا حبيبتي يا مصر، فقال له يلا يا حمزة اكتب يا حمزة، فكانت أغنية أو ميلاد أغنية يا حبيبتي يا مصر. إلى اللقاء. ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.